Yeah. ومن الليل واستمع واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا أذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذرا آمنت وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا كالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع واستقر إذا في الحبك إنكم لفي قول يؤفك عنه ما نفك قتل الخراصون الذين في ضمرت يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون المتقين في جنات إن المتقين في جنات آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وفي الأرض آيات للموقنين آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء السماء يرزقكم وما توعدون فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق لحق مثل ما أنكم تنطقون ألا تات حديث ضيف إبراهيم المكرمين ألا تات حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام قال سلام قال سلام ألا فات حديث ضعيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه إذا قالوا سلاما قال سلام فورد السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اللهم صل على النبي فراغ إلى أهله فجيء بعجل سمين فقرب فراغ إلى وَجَدَ قَالَتْ عَجُوزٌ فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا قالوا لا تخف وأبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها وقالت عجوز إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها والسماء الله أكبر فإن الذكر ذكرى تنفع المؤمنين فإن الذكر تنفع المؤمنين فإن الذكرى تنفع المؤمنين أتواصوا به أتواصوا به بل قوم طاغون فتول عنه فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الرحمن الرحيم الله أكبر وكتاب مفتون في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء تعد يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا of